إذا وجد السبب، إذا وجد السبب مثل القنوت لا بأس، ومحل دعاء، ومحل دعاء هذا محل حمد ودعاء. لا لا له سبب، كان يقنط في صلاة الفجر وصلاة المغرب. لا ما هو القنوط، قصد مثلا إنسان لما رفع من الدعاء اللهم ربنا لك الحمد وآتى بالذكر قال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وما أشبه ذلك فلا بأس.